هذا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له. بعد ذلك فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هكذا ويجافي هكذا، يجافي المقصود بالمجافاة ان هو ما يلزقها كما يفعل بعض المصلين، يعني ما يلزقها هذه ببطنه، انما كان يجافي حتى قال انس كنا نأوي له صلى الله عليه وسلم ان يشفق عليه. وليس المقصود طبعا ان اللي يبقى كذا، لان هو لو سنى ذراعه ما يستطيع ان يأتي باستقامة ظهره، فهو لابد في هذه الحالة ان ينصب ذراعيه هكذا، لكن يجافي ما بين بطنه وما بين ذراعه، لا يصلي هكذا كما يفعل بعض المصلين يعتمد على بطنه في هذا الامر. اذا من الرفوع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين ذراعه وكان وبين بطنه. بعد ان يرفع من الركوع ويطمئن حتى يعود كل عظم الى مكانه، هنا موضع اختلف فيه العلماء، وهو هل يقبض باليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع أم يرسل؟ يعني إذا قال سمع الله لمن حمده يرجع فيقبض هكذا كما كان يقبض في القيام الأول ولا يرسل؟ الصواب أن يرسل ولا يقبض، فإن القبض لم يقم عليه دليل إلا بعموم حديث وائل بن حجر، ومعلوم أن العموم يقبل في موضعه إذا لم يرد تخصيص، لكن في موضعنا هذا لا يقبل العموم، لأننا في إثبات هيئة، إثبات الهيئة لا بد لها من دليل صحيح نقلي خاص بهذه المسألة، ما يحتج بمثل هذه العمومات في هيئات الصلاة، هيئة الصلاة ما لنا فيها ما لنا اليها سبيل، ولا يدخلها قياس ولا يدخلها اجتهاد، انما تتلقى عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. ومما يدل على ان هذا القبض لم يكن معروفا انه لم يرد به حديث قط يعينه، مع أن المتأمل لأحاديث صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الصحابة ما تركوا دقيقا ولا جليلا إلا نقلوه حتى ينقل لك تفريج الأصابع، وينقل لك في السجود ضم الأصابع، ضم أصابع اليدين. مثل هذا الذي ينقل مثل هذا يغفل أو يغفل جميعا جملة عن أنه إذا قال سمع الله لمن حمد أن يقبض، وهل القبض أخفى أن ضم اليدين وتفريج بينهما؟ كونه يلاحظ مثل هذا الشيء، وفي حديث بعض الصحابة قال قلت لأرنقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جالس يلاحظها ما يترك منها شيئا، ومع ذلك ما نقل واحد أنه قال إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم وضع اليمنى على اليسرى، إنما الذين قالوا بوضع اليمنى على اليسرى قالوا إذا هذا يضع اليمنى على اليسرى في القيام، فهذا قيام وهذا قيام، يبقى يشمل عموم القيامين. الدليل العام إذا ورد دليل عام يعمل به في محله ولا يعطل حتى نبحث عن الدليل الخاص إلا في هيئة الصلاة. الدليل العام يعمل به في موضعه ولا يعطل بحثا عن الخصوص إلا في هيئة الصلاة، اللي هي نحن كما قلنا انها توقيفية لا مدخل فيها لا للاجتهاد ولا للقياس. طيب ايه دليل الارسال؟ الارسال هو الاصل، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرفع من الركوع ويطمئن قائما حتى يعود كل عظم الى مكانه. فنحن نريد أن نعرف الهاء في مكانه تعود على ماذا؟ تعود على العظم أم تعود على الوضع؟ لا شك أنها تعود على العظم، لأن ده أقرب متعلق، حتى يعود كل عظم إلى مكانه. يفهم بداهة من مكانه أي مكانه قبل الركوع، أو مكانه الذي خلقه الله عليه، يرجع إلى مكانه الطبيعي. هو مثلا قائم هكذا، فلما ركع فإن هذا الفقار كله استدار مع دورة الجسم، فلما يعود قائما واقفا منتصبا فيعود كل عظم إلى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. فالمناسب حيث عاد الضمير إلى العظم أن يرجع كل عظم إلى مكانه الذي خلقه الله عليه، فإنه لا بد أن نعين الضمير، أن نرجع الضمير إلى شيئين، إما نقول إلى العظم وإما نقول إلى الوضع. فلو قلت إلى مكانه قبل الركوع، لأنك أنت ممكن تعين هذه الزيادة، تقول حتى يرجع كل عظم إلى مكانه قبل الركوع، فنقول هذه زيادة تحتاج إلى دليل، إنما أنت أخذتها بدلالة المفهوم. وكما يقول العلماء دلالة المفهوم ليست بحجة، لأن المفهوم لا ينحصر، المفهوم لا ينحصر، كونه لا ينحصر لا يصير حجة إلا إذا أتيت بدليل مستقل. نحن عندنا الكلام العام ما هناك هيئة إلا بنص، والعلة في ذلك إن هيئات الصلاة ما يدخلها الاجتهاد ولا يدخلها الاستنباط ولا القياس ولا شيء من هذا، إنما تنقل عن صاحب الشرع. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والناظر المنصف الذي يتابع جميع الأحاديث التي وردت في صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى أنهم نقلوا أخفى من هذا الموضع بكثير، وكانوا ينقلونه برتابة، يعني يكرر اللفظ كثيرا كلما فعل يكرره، يقول لك ثم يعود إلى مكان، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد حتى يعود، ثم يرفع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، يعني ينقل بدقة متناهية ويكرر الألفاظ. ومع ذلك ما ورد في حديث قط لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قبض اليمنى على اليسرى. إذا ما عندنا إلا هذا العموم، ولا نستطيع أن نحتج بالعموم على هيئة، لا نستطيع أن نحتج بالعموم على هيئة، إنما نحتج بالعموم في الأحكام الشرعية التي يدخلها الاجتهاد ويدخلها الاستنباط، لكن الهيئات لا. نعم. أي نعم. أي نعم. هو من أي نعم. هو مما يعني ذكره العلماء أيضا أن القيام المذكور في حديث وائل وغيره إنما يعنى به القيام الأول. إنما يعنى به القيام الأول. وهذا الذي قاله العلماء، ولذلك لم نجد واحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى قال بسنية هذا القبض. أقول أن لما أتكلم ما يخفى الحمد إن شاء الله علي هذا الذي ذكرته، وهو من علمائنا الذين نجلهم ونحترمهم الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن أنا عندما أقول الذين تدور عليهم الفتوى أنا مقصود الأوائل، مقصود العلماء الأوائل، وليس هذا تقليلا من قدر الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، فإنه أحد العلماء الربانيين في هذا الزمن، ختم الله لنا وله ولكم جميعا بخير. مقصود العلماء المتقدمون ولما أقول العلماء الذين تدور عليهم الفتوى ما أقصد إلا العلماء المتقدمون حتى الرواية التي نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا أحيل على الناقل والعهدة عليه وهو ثبت ثقة والحمد لله، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني، قال إن الشيخ ابن باز حفظه الله ضعف الرواية عن الإمام أحمد في هذا. فالشيخ ابن باز نفسه ضعف الرواية عن الإمام أحمد. إيه الرواية عن الإمام أحمد؟ لما سئل عن القبض في القيام الأول قال سنة، فلما سئل عن القبض بعد القيام من الركوع قال لا بأس به، ففرق. ولو كان القبض في بعد القيام من الركوع يساوي القبض قبل الركوع لما فرق. قال سنة في الأول وجزم بذلك لأن الأحاديث كثيرة فيه، وقال في القبض بعد القيام من الركوع قال لا بأس به، فدل ذلك على التفريق. الشيخ ناصر الدين حفظه الله تعالى قال إن الشيخ ابن باز ضاعف هذه الرواية عن الإمام أحمد لم تثبت، ولذلك هذه مسألة غير مشتهرة، وعلماؤنا في الحجاز كان من جملة ما نعوه على بعض فتاوى الشيخ ناصر الدين الألباني أن فتاواه وإن كانت قيلت أو قال بها بعض العلماء لكنها لم تستهر في الكتب، فهذا الجواب هو عين الجواب عن هذه المسألة. يعني قال في مسألة عدم الجواز الاعتكاف إلا في المسائل الثلاثة، قال إن هذا لم يستهر عن السلف ولم يعرف وإن كان أكثره بعض العلماء، وفي النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض قال لك لم يستهر عن السلف وإن كان أكثره بعض العلماء، وهكذا. فقالوا إن الأصل اتباع السواد الأعظم من العلماء في الفتوى. طيب فنحن في هذه المسألة أيضا نتبع السواد الأعظم من العلماء، ولم يمص واحد كما قلت من العلماء المتقدمين الذين تدور عليهم الفتوى على سنية هذا القبض، بل هذا قول فتى في المتأخرين، وبل فتى في أواخر المتأخرين، يعني ما فتى في المتأخرين يعني من القرن الخامس من القرن السابع ولا الثامن ولا التاسع، لا. وإن كان ابن القيم رحمه الله نبه عليه تنبيها، لكن يعني عدم وجوده في الكتب مع عناية المصنفين بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أننا نتوقف على الأقل، يبقى إذن بعدما يرفع رأسه من الركوع يبقى الصواب في المسألة أنه يرسل يديه، ثم يذكر الله تبارك وتعالى في هذا القيام. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. قال بعض الصحابة بعدما رفع من هذا من الركوع قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فبعد أن صلى قال من القائل كذا وكذا، فسكت القوم. ليه؟ لأنهم كانوا يخشون الملام، لمن القائل يقول له أنا، يقول له كيف قلت، لماذا فعلت، فكانوا يخشون الملام، فلذلك ما كانوا ينتكون أول مرة. فقال من الذي قال كذا وكذا، فقال أنا رسول الله. قال قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. هذا ذكر هذا الدعاء أنت تقول إذا قمت إذا رفعت رأسك من الركوع. وهناك أذكار أخرى، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد والجاه والغنى، يعني صاحب الغنى أو صاحب الجاه لا ينفع جاهه عندك، لا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا. طب يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه؟ وإن كان أغلب العلماء يقولون بتقديم الركبتين، وهذا أقوله للإنصاف، أغلب العلماء يقولون بتقديم المصلي ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يصل إلى الأرض ركبتاك. لكن الدليل الصحيح وهو قول مالك والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه والدليل الصحيح يؤيد ذلك والنظر يؤيد ذلك. أما الدليل فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص في المسألة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع، مش ولا يضع، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث ما علل بعلة صحيحة، بل هو حديث صحيح لا علة فيه. قال بعض الذين عللوه ومنهم الإمام ابن القيم وغيره: وما من واحد تكلم في المسألة وقدم الركبتين إلا وابن القيم سلفه في هذه المسألة، أقصد سلفه في التفصيل، سلفه في التفصيل، ما يكاد واحد يأتي أو يزيد دليلا واحدا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فكان من جملة ما قال ابن القيم رحمه الله: إن قولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، إنما الركبة تكون في الرجل وأطلقت على التي في اليد على سبيل التغليب فقط. تعالوا نتصور كيف يبرك البعير لنعرف هل إذا نهيت عن بروك البعير كيف تسجد. كل ذي أربع كما اتفق جميع علماء اللغة، ونقل ابن القيم رحمه الله في سهول، وما من إنسان إلا تعرض للنسيان، لأنه قال قولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، وأهل اللغة لا يعرفون قول ابن القيم، إنما أهل اللغة نصوا على أن كل ذي أربع، كل حيوان يمشي على أربع، ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه، كل ذي أربع. يبقى اليدين، اليدان اللي فيهم دول ركبة، والرجلين اللي فيهم ده اسمه عرقوب ليس اسمه ركبة. طيب هو يقول لك البعير بيقدم يديه في السجود البروك، اول ما بيرز يبرك على ايديه، مش كده؟ فلذلك المصلي لا يبرك على يديه، لانه لو برك على ايديه هيشبه بالبعير الذي برك على يديه. نقول يا جماعة يداه موضوعتان، هو بيمشي عليهم، متى وضعهم؟ هو وضعهم بصفة دائمة، يداه على الأرض بصفة دائمة، إنما يسمى وضع يديه إذا كان يداه منصوبتان زي البني آدم كده ثم وضعهما على الأرض، فكيف وهما موضوعتان خلقة؟ حينئذ ما يصح أن يقال أول ما يصل إلى الأرض من البعير يداه، ليه؟ لأنه ماشي عليهم، ماشي عليهم، يبقى هم وصلوا بأصل خلقته. فننظر في هذه الحالة ما هو أول شيء وصل من بدنه إلى الأرض؟ ركبتاه. يبقى أنت تنهى أن تضع ركبتيك على الأرض. ومن الدليل على أن البروق ما يعرف إلا على الركبة أحاديث، منها حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما نزل أواخر سورة البقرة، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى نص رواية مسلم، ما أذكره نص رواية مسلم، قال: فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، وفي الرواية الأخرى فبركوا على الركب وقالوا: نزلت قاصمة الظهر يا رسول الله، هذا الذي لا نستطيع. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وطعنا، إلى آخر الحديث. فانظر، جاءوا فجثوا على الركب، وفي الرواية الأخرى بركوا على الركب، مما يعرف بداهة أن البروك لا يكون إلا على الركبة. الحديث الآخر ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في الناس فقال: لا تسألوني في مقامي هذا إلا أجبتكم. وقال ما رأيت كالجنة والنار، لقد عرض لي في هذا الحائط، فأكثر الناس من البكاء، فأكثر الناس من البكاء. قال فجثى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى قال فبرك عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. دوب الإمام البخاري على هذا الحديث قال بروق باب البروق بين يدي الإمام، أو قال باب ما إذا برك على الركبة أو نحو ذلك. فهذا يدل بجلاء على أن الإنسان إذا طلب منه أن يبرك فإنه يبرك على ركبتيه. وإذا قلت لأي رجل مهتم بالرعي، رعي الإبل، ولا قلت أبرك، يبرك على ركبتيه، ما ينزل على يديه أبدا. لو قلت واحد أبرك ما ينزل على يديه كما ينزل المصلي إلى السجود. هذا من جهة النظر الصحيح. أما قول بعضهم إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تبرك كما يبرك البعير، كما أي بروك البعير الكلي، هيئة البعير في حال البروك، وهو أنه يقدم صدره، يقدم صدره. قال فلا شك أن الذي ينزل بيديه يقدم صدره أولا، كما أن البعير إذا برك فإنه يقدم رقبته وصدره أولا. هذا يثبت قول القائل الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فقال وهذا يشمل إذا وقع الكلب. ليه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك، لا يبرك، فجعل المسألة خاصة بالبروك دون غيره، جعل النهي عن التشبه بالبعير في البروك دون غيره. فما معنى انك انت تذكر الرقبة في الموضوع؟ ايه دخل الرقبة؟ حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انحط من الركوع الى السجود فبدأ بركبتيه قبل يديه. هذا حديث ضعيف، وقد تفرد به راوي اسمه شريك بن عبد الله النخعي، وقال الدارقطني رحمه الله ان شريك تفرد به وهو ليس بالقوي فيما تفرد به. ولم يصح حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه الا عن عمر بن مسعود انه كان يضع يديه قبل ركبتيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى نزول بالركبتين الصحاوي في شرح معاني الاثار، لكن المتن عجيب. شوف نص المتن ايه، نص الكلام الذي رواه الطحاوي، قال كان عمر يبرك كما يبرك البعير يقدم ركبتيه قبل يديه. شوف شوف ده نص ان كان عمر يبرك كما يبرك البعير يقدم ركبتيه قبل يديه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد لا يعلم بحديث النهي، فلا يكون فعله حج على حديث المرفوع، من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب أن يعطل لفعل صحابي على خلاف أو لقول صحابي على خلافه، لأن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام دون قول غيره. بقي ابن مسعود وأنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه. نقول عندنا ابن عمر كان يبدأ بيديه قبل ركبتيه، والعلماء يقولون إذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم حج على بعض، بل نلتمس الدليل الصحيح للفصل بينهم. وما اتباعك لابن مسعود بأولى من اتباعنا لابن عمر. إذا ما بقي إلا الحديث المرفوع، وهو نص في المسألة، وكما قلت لم يعلل بشيء ذا ذلك. إذا الصواب أن المصلي إذا أراد أن يبرك، إذا أراد أن يخر من الركوع إلى السجود، فإنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه. فإذا سجد فإنه يؤمر أن يسجد على سبعة آراب، أي على سبعة أعضاء، لا بد أن يمكن هذه السبعة من الأرض، لا بد. اتبعت الأعراب الكفان الوجه أولا، وقد ورد في بعض الأحاديث قال الجبهة والأنف والركبتان واليدان والركبتان والقدمان، يبقى دول ثمانية. لا ثمانية. طيب نجيب على حزة ولا ايه؟ فما ما يعدوها العاد بثمانية، يقول ادي الجبهة ادي الانف. ليه؟ لان ده كله الوجه، هذا كله الوجه. فما ورد في هذا الحديث فسر في حديث اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الوجه الجبهة والانف، ففسر الوجه بانه الجبهة والانف. يبقى السبعة اعراب الوجه بما فيه الجبهة والانف تمكن من الارض. الجبهة لابد ان تكون على الارض، والانف لابد ان يكون على الارض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا يصيب انفه الارض. يبقى اللي بيصلي كده ويرفع دماغه ويرفع ولا يصيب انفه الارض، يبقى ايه؟ يبقى يتريق. لابد ان ايه؟ ان يصيب انفه الارض. والكفان يدان والركبتان والقدمان. بعض الناس هو سجد يرفع رجليه فوق، لا ما يرفع، لابد ان يثبتها على الارض. وفي تثبيتها يجعل اطراف الاصابع الى القبلة هكذا. بعض الناس بقى بيخلي اصابع رجليه لورا، لا، انما يعتمد على اصابع رجليه ويوجههما الى القبلة، يوجه القدمين بالاصابع الى القبلة، ويضم اصابع يديه حال السجود لا يفرجها، يضمها، ويجافي ذراعيه عن الارض، لا يفترش افتراس الكلب. بعض الناس عندما يسجد يقوم يضع كل ذراعيه على الارض، وهذا هو افتراس الكلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تكريما للمسلم. لا يعني يأمره بان يتشبه باي حيوان لانه مكرم، فنهى عن احتفاز كاحتفاز الثعلب، ونقر كنقر الديك، وافتراس كافتراس الكلب، وبروك كبروك البعير. شوف يعني يباينه عن كل الحيوانات حتى لا يتشبه. ونهى عن إقعاء الكلب، وسنبين الفرق ما بين الإقعاء الجائز من الإقعاء المنهي عنه الآن إن شاء الله. إذا هو يرفع ذراعيه عن الأرض ويجافيهما، يعني يحاول يفرد بين ذراعيه بقدر المستطاع، حتى قال أنس رضي الله عنه كنا نأوي أي نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يأوي ما يجافي بين عضديه. ولو أرادت بهمة وهي الماعز الصغيرة أن تمر من تحت ذراعه لمرت. طبعا هذا إذا أتيحت لك الفرصة أن تفعل. لأن وجدنا بعض الناس في صلاة الجماعة حتى في هذا الضيق الشديد يحاول أن هو إيه؟ يحاول أن ينفذ هذه السنة، فبيضايق إخوان المصلين. اتقوا الله ما استطعتم. انت في حال السجود انت منهي انك انت تلزق هذا بعضديك او بالارض، لكن من شدة الزحام قد لا تستطيع ان تفعل الا ذلك، فهذا لا بأس. انما المسلم يفعل ذلك اذا اتيح له ان يفعل ذلك. يطيل هذا الركن انه السجود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه؟ لأن هذا هو موضع الذل بالنسبة للإنسان. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن هذا هو موضع الذل بالنسبة للإنسان، فكلما ذللت لله تبارك وتعالى كلما اقتربت منه، كلما اشتد ذلك كلما اشتدت منه قربا، كما قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب، فدل على أن الساجد يقترب. أو أشرف موضع فيك مكان نعلك أو نعال الناس، هذا من أعظم الذل، بل هو أعظم الذل على الإطلاق. ولشرف هذا يدل على شرف هذا الركن ما ورد في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم بعض عباده فيخرجهم من النار فيرسل الملائكة فيعرفونهم وقد امتحشوا، أي صاروا كالفحمة، يعرفونهم بمواضع السجود، وإن النار لا تأكل موضع السجود، لأن هذه الحسنة التي فيه أنه سجد لله تبارك وتعالى، فيحرم الله عز وجل على النار أن تأكل موضع السجود. إن هذا الركن يطيله ويدعو بما استطاع. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وقراءته وسجوده قريبا من السواء. في هذا الركن يدعو بما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء أعجبه، أي أعجبه لنفسه، فدل ذلك على أن الأمر واسع. لكن كلما التزمت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو كثير كثير، فهذا أفضل من أن تدعو بدعاء غيره، كما قال تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هو خير، نعم، دعاء أي إنسان جيد حسن خير، لكن يوجد أفضل منه وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعجبه جوامع الكلم. إذا أنت تحفظ أكبر قدر من الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو به في هذا السجود. مسألة: هل يجمع الدعاء كله في هذا الركن أن يكرر؟ لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بكل هذا الدعاء الذي علمناه في سجدة واحدة، ولكن لا يتأتى تطويل هذا الركن إلا بتطويل الدعاء، ولا يتأتى تطويل الدعاء إلا بالاستكثار منه. فما هي السنة في ذلك؟ الأمر واسع، الأمر واسع، إن دعا بالدعاء كله لأجل تطويل هذا الركن فجائز لا شيء فيه. وإن كان بعض العلماء منهم صديق حسن واختاره الشيخ ناصر الدين الألباني قال: يكرر الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي وبحمده طول ركوعه، ويقول سبحان ربي الأعلى طول سجوده، فقالوا أن هذا دليل على تكرير الدعاء، يعني هو أصال بالتكرار. ولكن الأمر كما قال العلماء واسع، إن شاء جمع وإن شاء كرر. ثم يرفع رأسه من السجود، يقول الله أكبر ويرفع يديه أحيانا، إن شاء يرفع يديه أحيانا. هذا الرفع إنما هو إذا أراد أن يسجد. وبعض العلماء قال يرفع يديه إذا رفع من السجود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن احنا معترضين على العموم في الهيئة، احنا معترضون على العموم، الاحتجاج بالعموم في الهيئة. يبقى نقف عند الدليل المخصوص، كان الدليل المخصوص ورد وهو يريد أن يسجد مرة أخرى، قال وكان يرفع يديه أحيانا، يبقى يرفع يديه أحيانا إذا أراد أن يسجد مرة أخرى، لا إذا أراد أن يرفع من السجود. صلاته صحيحة، نحن بنريد، إحنا كل كلامنا نعلم المسلمين إقامة الصلاة، لذلك إحنا ما نقول إن الصلاة متوقفة صحيحة أو لا، إحنا بننقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى المسلمون بها. لا سيما ما هو الداعي الى ترك مثل هذه السنن وانت قادر على فعلها؟ يعني ترفع يديك، ايه المشقة انك ترفع يديك وتفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يدل على جهد في صلاتك، هو زاهد في اتباعه عليه الصلاة والسلام. ما ياتي يقول ان تكبيرة الانتقالية تركوها لا يبطل الصلاة، احنا نتكلم الان على بطلان الصلاة. ما الذي يمنعك اصلا من اتباع رسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يشق عليك؟ إذا هذا يدل على إيه؟ هذا يدل على أن هذا الرجل لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام تمام الحب. الآن بننقل صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا صفة صلاة غيره. لا ذكر قال أحيانا الرواية موجود غير موجود. نعم. هو إذا رفع من الركوع يرفع يديه ثم يسجد، ما يرفع مرة أخرى. لا. الله أكبر. عبد العزيز مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك، صلى بكل، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت في ركعتي الفجر أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول في نفسي أقرأ الفاتحة عن الناس. إحنا الآن بنذكر الصلاة اللي هي لا يسمى العبد مقيما لها إلا إذا فعلها. طبعا هذا واضح من الكلام، إحنا قلنا أقل الاطمئنان في الركوع الناس بثلاث تسبيحات مطمئنان، ومع ذلك قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ركوعه قريبا من قراءته. نحن الآن نتكلم على صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الصلاة التامة، نتكلم بعد ذلك عن الصلاة التي كان يتجوز فيها وناصفتها، تهديد التجوز في الصلاة لا سيما في الأركان. ثم يرفع رأسه من الركوع من السجود ويطمئن حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ويدعو اللهم اغفر لي وارزقني وعافني واهدني واجبرني واغفر لي، ويكرر، لأنه كان في هذا في الرفع من السجود كان يطيل حتى يقول القائل نسي، ولا يتأسى للإنسان أن يقول نسي إلا إذا طالت الفترة. إذا أنت يسن لك أنك أنت تطيل بين السجدتين وتكرر هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، ثم يسجد. قبل أن يسجد يجوز له في حال القعود بين السجدتين أن يقعي أو يفترش. هذا الإقعاء أنكره بادي الرأي طاووس بن كيسان التابعي، وفي ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم أن طاووس بن كيسان قال لابن عباس الرجل يقعي بين السجدتين. هيئة هذا الإقعاء أن أنت تضم قدميك وتقعد على انشاط رجليك، بس بشرط أنك تضم القدمين وتنصبهما وتقعد عليهما. ده اللي هو الإيه؟ ده الإقعاء الجائز، لأن في إقعاء منهي عنه له إقعاء الكلب. هذا الإقعاء موضعه فقط بين السجدتين، موضعه فقط بين السجدتين. بعض الناس يجلس في التشهد، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقع قط إلا بين السجدتين، وهذا الإقعاء الذي ذكرته إنه يضم قدميه ثم يقعد على عليهما. قال طاووس لابن عباس الرجل يقعي بين السجدتين إنا لنراه جفاء للرجل، يعني غير لائق إن الرجل يقعد هذه القاعدة، لنراه جفاء يعني مستقبحا بالرجل. فقال ابن عباس سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا هو يجوز له أن يقعد بين السجدتين ويجوز له أن يفترش، يعني يجعل قدمه اليسرى تحت إليته يفترشها، يفترش بطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى هكذا. هو ده الافتراش، ان هو ينصب قدم اليمنى ويقعد على بطن قدمه اليسرى. السجتين اما انك انت تفترش واما انك انت تقعد، ولا يشرع الاقعاء الا في هذا. طيب، اردت ان تقوم من الركعة الاولى الى الركعة الثانية، وانت تريد ان تقوم تكون مقعي، يعني رجلك تكون تقوم على قدميك المنصوبتين، ام تفترش تقوم؟ الذي ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش ويقوم، كان يفترش ويقوم، يعني اذا رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد ان يقوم الى الركعة الثانية يوم يفترش اولا ثم يقوم. ليه؟ لان الاقعاء كما قلنا انما يكون بين السجدتين فقط، يبقى انت لا تقعي بعد القيام بعد السجدة الثانية وبعدين تقوم من هذا الاقعاء، انما تفترش وبعدين تقوم من هذا الافتراش. فإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية فإنه يكبر ويرفع يديه أحيانا ثم يفعل في سجوده مثلما فعل في السجود الأول. فإذا رفع رأسه من السجود الثاني فإنه يقعد يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وهذا هو المعروف بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة، ونص عليها الشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أن هو يستحب للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة. وفيها حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. إيه وتر الصلاة؟ بعد الركعة الأولى والثالثة، مش الوتر إلى صلاة الوتر، لا، إذا كان في وتر من صلاته، لأن الصلاة ما تخلو أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. الثنائية ما لنا عليها كلام إنما فيها وتر، تبقى الثلاثية والرباعية. الثلاثية الركعة الأولى هي الوتر في والثالث، الركعة الأولى والثالثة هي الوتر، وكذلك الرباعية الأولى والثالثة. لكن الفرق إن الصلاة ثلاثية زي المغرب، إنما إنك أنت بعد الثالثة بتجلس ليكون عقد الثالثة تشهد. يبقى إذن الوتر في الصلاة الثلاثية في الركعة الأولى وفي الصلاة الرباعية في الركعة الأولى والثالثة. فإذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية لا يقوم على طول كده، إنما يقوم فيقعد، وقلنا يقعد إيه؟ مفترشا يقعد، وقد افترش بطن قدمه اليسرى. اتقوا الله ما استطعت. خلاص، اتقوا الله ما استطعتم، لان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد الا بما في مكنته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا لم يستطع العبد ان يفترش او يمسك قدميه او لم يستطع ان هو يتورط كما في السجود الاخير، كل هذا معفو عنه، لان لما نزل قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله فعل، وفي الرواية السجد. طيب، ما هنتكلم ان شاء الله، لن ندع شيئا ان شاء الله الا نذكره، وهذا ان احنا لا نستطيع ان نكمل بقية الصلاة، فنرجع ان شاء الله ان نرجع الباقي الى بعد ذلك. قبل ان يقوم رفع رأسه بقى من السجود السجدة الثانية، يفترش ويقعد قعدة خفيفة، قعدة خفيفة جدا هنيهة، يعني مش بقى يقعد براحته، يقعد دقيقة نص دقيقة، لا، ثواني، ما يكاد يستقر عظمه الا يقوم. دي اسمها جلسة ليه؟ جلسة استراحة. اذا اراد ان يقوم فانه يعتمد بيديه على الارض في حال القيام ولا يقوم بركبتيه، يعني اذا اراد ان يقوم يقوم يعتمد على يديه في القيام، ما يقوم بركبتيه هكذا كما يفعل بعض الناس لأن القيام بالركبتين ملازم للنزول بالركبتين، فحيث قلنا إن السنة أنزل بيديك إلى السنة إن إيه إنك تقوم على يديك. ها يبقى أول شيء نزل يبقى آخر شيء يكون فيك. أول شيء كان اليدين، آخر شيء فيك هو الإيه يكون هو اليدان. ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين، أصله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام اعتمد، كان إذا قام أي من التشهد أو من السجود إلى الركعة اعتمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله العماد لا يكون إلا على اليد، العماد لا يكون إلا على اليد وكذلك الاعتماد. وقد ورد في في في في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم. نعم، في بقى إيه أراد أن يقوم، يعني يقوم على راحة يديه أن يعجن، أن يعجن. الذي ذهب إليه الشيخ الألباني في صفة الصلاة أن هو يجوز له العجن، وفصل هذا البحث في كتاب ثمان منه. والحديث محتمل للتحسين، الحديث محتمل للتحسين، لكن الجادة أن أنت تقوم على راحة على راحة يدك، فإن عجنت بمصطفى الحديث فالأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص جلس جلسة الاستراحة إلى إيه يقوم إلى الركعة الإيه إلى الركعة الثانية. هل مع التكبير نعم إذا كان الإمام لا يجلس وجلسة الاستراحة اجلسها أنت، لا سيما إذا كان الإمام هذا معاندا، يعني قلت له قلت له إن هذه السنة فأبى، أتيته بالحديث فأبى. بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني يقول لابد من متابعة الإمام، تترك جلسة الاستراحة للإمام لترك الإمام لها. لكن ما نترك السنة لجهل الناس بها، إنما نعلم نعلم ونفعل. هذا هو الذي أدين الله تبارك وتعالى به، أنه لا يجوز ترك سنة لجهل الإمام بها فضلا على أن يكون معاندا في فعلها. خلاص الأمر بالنسبة لك أوسع من الذي خلف الإمام على طول، يعني رجل في آخر المسجد ما يعرف الإمام هل جلس في الصراحة أم لا يجلس. إنما الكلام كلام العلماء الذين يوجبون حتى ترك هذه السنة لأجل متابعة الإمام يكون على الذي يرى الإمام ويخالفه، يعني هو يصلي خلف الإمام مثلا في الصف الأول مثلا، ورغم ذلك يرى الإمام مثلا يجلس جلسة الصراحة ورغم ذلك يجلسها، فالكلام عليه. خلاص ما هذا الأمر كالرجل الذي يصلي في الصف الثاني والثالث والرابع. لكن إذا كنت تعلم من حال إمامك الراتب أنه بيفعل كذا وكذا، يبقى أنت ما محتاج أنك أنت حتى في الصف الأخير، ما أنت محتاج أن تعرف خلاص، عارف كيف يصلي كيف يقوم كيف يجلس كيف يقعد. فعلى قول بعض هؤلاء العلماء أنك أنت تتبع حتى في مخالفة السنة، لكني لا أدين الله تبارك وتعالى بهذا القول. يبقى طيب نعم ما الأمر في ذلك واسع. التكبير في القيام إذا أردت أن تقوم بجلسة الاستراحة واسع في كل ذلك، من السجود إلى جلسة الاستراحة. إيه هذا عفوا تكبير من الإمام ولا المأموم؟ إذا رفع إلى جلسة الاستراحة وهو يرفع. أي نعم أنت أنا فهمت مقصودك. هو بعد السجود الثاني بعد قيام السجود الثاني يجد جلسة الاستراحة ثم يقوم. أين موضع التكبير في ذلك؟ أي نعم الأمر في ذلك واسع، إما أن يكون مع التكبير أو عقب التكبير أو قبل التكبير كما قلنا. لكن الإمام يحرص على أن يجعل تكبيره إذا انتصب حتى لا يسبقه المأمومون، لأن هو إذا قال الله أكبر وهو يرفع سبقه بعض الإيه؟ بعض العجلة، إذا هو من الركوع إذا رفع من رأسه من السجدة الثانية يجلس جلسة الاستراحة وهو يقوم يقول الله أكبر، أو بعدما يقف منتصبا يقول الله أكبر، كل هذا جائز. موضع رفع اليدين بعد الجلسة الاستراحة يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، إما أن يرفع يديه وهو جالس مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، وإما أن يرفع يديه إذا قام، يعني هو جالس جلسة الاستراحة فيرفع يديه وهو جالس ثم يقول الله أكبر ويقوم، أو يؤجل رفع اليدين إلى ما بعد الوقوف فيقف فيقول الله أكبر ويرفع يديه. طيب لا، ما احنا لسه هو يجلس جلسة الاستراحة ويقول الله اكبر وهو يقوم، لكن ما يقول الله اكبر يقعد يوم يعود وراء يوم قايم ويسمع بقى هرج وهرج سبحان الله يظن ان هو نسي، لا، لابد الامام لانه وفد المأمومين الى الله تبارك وتعالى، يبقى لابد ان هو يعني يحافظ على صلاتهم، اذا كان يعلم ان هؤلاء الناس لا يعرفون مثل هذه السنة يبقى يترفق بهم ما يطيعهم في الحرج. طيب خلينا ما نوصل التشهد، خلينا ما نوصل التشهد. اي نعم ما نجلسه وصلنا. نعم ده ان شاء الله سأذكره، كل هذا أذكره في موضع معيك الإخوة إذا سألوا أسألوا في الموضع الذي أنا أتكلم فيه ومما يفرق. نعم تقال ثلاثة تقال أربعة تقال مئة تقال ألف، كرر في الدعاء. أو نعم سبوح وقدوس رب الملائكة والروح ثلاثة فعل خيرات وطريق من كرات إلى آخر الحديث. ما هي بدل، إنما في الحديث كان ندعو مرة بهذا ومرة أحيانا هكذا وأحيانا هكذا وأحيانا هكذا. لا المسألة يعني في مسألة النزول بالركبة أو بالإيد أو القبض بعد القيام من الركوع أو عدم القبض ما يبدع بعضنا بعضا فيها، لا سيما إذا كان كنت أنا مقلد لبعض العلماء الذين أتوا بهذا أو بذلك. معروف أن مذهب العامي مذهب مفتي، مذهب العامي مذهب مفتي، فأنا أرى أن الشيخ فلان هو العالم الفاضل الجليل الذي أتبعه وأقلده، ما معنى وأنت مقلد أن تنكر علي؟ ما تنكر علي إلا إذا كنت متحققا بدليلك، ولا يتحقق بالدليل العام لما يتحقق بالدليل المجتهد، بحيث ما يودع بعضنا بعضا ولا يستد نكير بعضنا بعضا في هذه المسائل على بعض. لا ما ورد. وان كنت انا وقفت على حديث المقام الحديث احيانا لكن كأنه مستحضر هو ضعيف، فصح الحديث فنقوله يعني إذا صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك أحيانا إصبعه بين السجدتين، والذي أعلمه أنه لم يثبت في ذلك حديث، إذا صح فنعمل به. طيب إحنا نجيب على الأسئلة ونقف على هذا القدر. نعم بعض الإخوة صلى الله عليه وسلم قلتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اللي هو ثم يرفع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، قال أنت قلت إلى مكانه الذي خلقه الله عليه، فلما لا يكون إلى مكانه الذي كان عليه قبل الركوع؟ لأن كما قلت لعل الأخ لو استحضر الكلام كما قلت هذا هو المناسب للعظم لمعنى العظم، لأنك إذا قلت إلى مكانه قبل الركوع، كلمة قبل الركوع أنت زدتها بدلالة المفهوم، ما ورد في الحديث، إنما أنت زدتها بفهمك. فلو أني عكست هذا المفهوم فما يكون مفهومك حج على مفهومي، والمفهوم لذلك بيدخله الخلل بسبب أنه لا ينحصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، إلى مكانه المناسب أن يكون إلى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ليه؟ لأنك إذا قلت إلى مكانه قبل الركوع أثبتت هذا، إنما أنا إذا قلت إلى مكانه قبل إلى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى ما أثبتت شيئا، ما أثبتت شيئا. يعني حتى لذلك بعض الذين جادلوا في هذه المسألة لما ظهر أنه يلزمه أن يأتي بدليل على زيادة قبل الركوع تفصى منها وما عاد يذكرها، حتى أنه كان قال قبل ذلك في بعض الشرائط، وبعدين لما صنف في هذه المسألة ما ذكرها. ليه؟ لأن واضح لو قلت إلى مكانه قبل الركوع إلى هذه الزيادة، ونحن الآن في بصدد إثبات هيئة، بصدد إثبات هيئة. كل حال المسألة يعني ليس بكل ذلك. نعم. مجرد وروده في الحديث لا يكون اصلا، ما اقول ان الاصل كذا. يعني انت شوف مثلا في مسألة النزول باليدين والركبتين لما تكلم علماء كل فريق التي ينصرونها، فقال علماء الشافعية والحنفية والحنابلة ان الاصل في الصلاة التذلل، والنزول بالركبة اقرب الى الذل. أم عكسها عليهم أبو بكر بن العربي المالكي وقال بل إن النزول إلى بتقديم اليدين أقعد بالتواضع وأرشد للخشية. إحنا ما نستطيع أن نقول إن الأصل كذا إلا إذا ورد دليل إن هذا هو الأصل الذي لا يجوز مخالفته. وبعدين هذا الذي أشار إليه أخونا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيام الثاني جزءا من الركوع، ولذلك أخذ ركنيته من ركنية الركوع بخلاف القيام الأول، فإنه ركن وحده زي الركوع زي السجود زي تكبيرة الإحرام، إنما القيام الثاني جزء من الركوع، فكيف يعامل معاملة القيام الأول؟ والمسألة قريبة، يعني المسألة إيه يعني ما هي بذات، ولكن طبعا يعني فصلت فيها فقط بقصد عرض يعني نموذج للنظر في الأدلة المتعارضة بس. يعني أنا لا أقيم الدنيا ولا أقعدها ولا يعني أسمع ولا إلى آخره، المسألة كما قلت ليست بكل ذلك، إنما فسرتها كضرب النزول باليدين أو بالركبتين لإعطاء دليل عملي على كيفية الخروج من الأدلة المتنازع عليها بقول راجح. ماذا يفعل من أدرك الإمامة في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية؟ ماذا يفعل؟ يعني كاتب السؤال موجود؟ شكرا. يعني يجيئه الرسول عن الله؟